أهلا بكم أصدقائي في حلقة جديدة من بودكاست نور على نور، البودكاست الذي نحاول فيه معا أن نجد مفاتيح صغيرة تفتح لنا أبواب كبيرة من الفهم والتدبر. هل شعرت يوما وأنت تقرأ القرآن الكريم بجمال الآيات وسحر كلماتها، لكنك تتوقف عند كلمة معينة، كلمة تبدو كجزيرة غامضة في بحر المعاني؟ تشعر أنها تحمل كنزاً لكنك لا تملك خريطة الوصول إليه، كلمة مثل كنود، غاصق، صياصيهم، قطمير. هذا الشعور ليس غريباً، بل هو بداية رحلة البحث عن المور. اليوم سنتحدث عن سراج حقيقي، عن مفتاح ذهبي صغير قادر على أن يضيء لك هذه الجزر الغامضة. سنتحدث عن كتاب السراج في بيان غريب القرآن. لماذا هذا الكتاب بالذات؟ لأنه صمم خصيصاً لك أنت القارئ اليومي للقرآن. تخيل معي هذا المشهد، أنت تفتح المصحف لتقرأ سورة العاديات، تصل إلى قوله تعالى إن الإنسان لربه لكنود، تتوقف كنود، ما معناها الدقيق؟ في الماضي كنت ستحتاج إلى فتح كتاب تفسير ضخم أو معجم لغوي وقد تضيع بين التفاصيل، لكن مع السراج الأمر مختلف تماماً. الكتاب مرتب بنفس ترتيب المصحف، تفتحه على سورة العاديات وبجانب كلمة كنود ستجد شرحاً من كلمة أو كلمتين، جحود لنعم ربه. بكل هذه البساطة فجأة تضيء الآية كلها، الصورة تتضح، القسم بالخيل التي تعدو وتخرج الشرر، كله يقود إلى هذه الحقيقة الصادمة عن طبيعة الإنسان الجحود. لم تعد كلمة غريبة، بل أصبحت مفتاحاً لفهم الصورة كلها. هذه هي فلسفة السراج، الإيجاز، الوضوح، والتركيز على المعنى المباشر الذي تحتاجه في لحظة التلاوة. لا تفاصيل لغوية معقدة، لا خلافات تفسيرية، فقط المعنى الصافي الذي يجعلك تواصل رحلتك مع الآيات بقلب حاضر. والأجمل من ذلك كله أن هذا السراج ليس حبيس الأوراق فقط، في عصرنا الرقمي تحول هذا الكنز إلى تطبيق ذكي على هاتفك. بلمسة زر يصبح هذا القاموس القرآني الفوري في جيبك. تقرأ من المصحف أو من تطبيق آخر، تمر عليك كلمة، تفتح تطبيق السراج وتبحث عن السورة وتجد المعنى فورا. لقد أزال كل الحواجز بيننا وبين فهم كلمات ربنا. هذا الكتاب ليس مجرد قاموس، بل هو دعوة، دعوة للانتقال من قراءة القرآن إلى معايشة القرآن، دعوة لتحويل التلاوة من عادة يومية إلى عبادة قلبية. عندما تفهم معنى الصاخة ستشعر بهولها، وعندما تفهم معنى أواب ستطمح أن تكون من أهله، وعندما تفهم معنى الحطمة ستستعيض بالله منها بصدق. صديقي المستمع، القرآن هو رسالة الله إليك، وفهم كلماته هو الخطوة الأولى لفك رموز هذه الرسالة العظيمة. لذا هذه هي دعوتي لك اليوم. أولاً، قم بتنزيل تطبيق السراج في بيان غريب القرآن، اجعله في صفحتك الرئيسية بجانب تطبيق المصحف. ثانياً، في المرة القادمة التي تقرأ فيها وربك، كلما مرت بك كلمة لم تفهمها جيداً، توقف لثوان معدودة وابحث عن معناها. ثالثاً، شاهد كيف ستبدأ الآيات بالحديث معك بطريقة لم تعهدها من قبل، ستجد فيها مواساة لم تكن تشعر بها، وتوجيهاً لم تكن تدركه، وحباً يغمر قلبك. لا تجعل بينك وبين كلام ربك أي غربة، أضئ رحلتك بهذا السراج ودعه يكون بداية لتدبر أعمق وعلاقة أقوى مع كتاب الله. إلى هنا نصل إلى نهاية حلقتنا، أتمنى أن تكون قد أضاءت لكم شمعة في دروب الفهم. شاركوا هذه الحلقة مع من تحبون، فالدال على الخير كفاعله. حتى نلتقي في حلقة جديدة من نور على نور، دمتم في رعاية الله وحفظه.